وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.

ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا وأوفوا بالعهد إن العهد كما يقولون إذا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماء وَإِنَّ